لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، يقول السائل: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، سؤالي: ما حال الشيخ محمد بن ربيع بن هادي المثقلي حفظهم الله تعالى؟ لأن بعض الناس يطعن فيه بحجة أنه منقطع جدا جدا جدا عن الأحداث الراهنة، والشيخ ربيع لا يوافقه على كثير من الأشياء. هل هذا الكلام يصح أن نتكلم ونشيع عن ابن الشيخ ربيع حفظه الله وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأنا ما كنت أحب أن أسأل مثل هذا السؤال، ولا ينبغي لمثل أن يسأل عنه أو أن يسأل عن هذا العالم هو الذي يسأل عني. ولكن أقول أو أجيب دفعا للالتباس الذي يثيره أهل الأهواء، أو الذين يصطادون في الماء العكر، يريدون إثارة الفتن إما بالكذب وإما بالتدليس، وإما أنهم يكذبون أو يدلسون. هذه طريقة أهل الهوى أو أهل المكر السيء. فأقول إن فضيلة الشيخ محمد ابن شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظهم الله تعالى عالم من علماء العقيدة، تخرج من الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، ولا يحتاج الأمر أن أذكر أنه يعني استفاد من أبيه حب المنهج السلفي والدفاع عنه والذب عنه ما استطاع، وإن كان هو كما كان يقول لي حفظ الله تعالى لما كنت أرسلت إليه مرة ردا كتبته على أحد المدعين للسلفية وهم على طريقة علي الحلبي وحسن عبد الستير هذا، فلما اطلع على الرد فقال: إني أعجب من صبر الوالد، وكذلك أعجب من صبرك في الرد على أمثال هؤلاء. وقال: أنا لا صبر لي في الرد على هؤلاء، ولكن لا يعني هذا أنه حفظ الله تعالى يقال عنه هذا. هو معلوم أنه يؤيد ردود الوالد والده شيخين الوالد ربيع بن هادي على كل من خالفه، هذا معلوم لا يحتاج إليه إلى أن أذكره. وهو حفظ الله تعالى له جهوده المعلومة أيضا في نصرة العقيدة، خاصة فيما يتعلق بالشروحات التي شرحها في أبواب في كتب الأسماء والصفات وما شكل ذلك، وكذلك في الفتاوى التي أفتى بها في إظهار حال بعض المخالفين الذين خالفوا المنهج السلفي. ولا يعني هذا أنه يجب أن يكون متوافقا مع أبيه الشيخ الوالد في كل مسألة، هذا الاختلاف وارد، أن يختلف العالم مع تلميذه فضلا عن أن يختلف العالم مع ابنه ولو كان تلميذا له، هذا أمر وارد. ولكن ما نعلم أثرا، لا، أنا لا أعلم أثرا هذا الخلاف كما يدعي هؤلاء الذين يكذبون أو يدلسون. يكذبون أنهم يدعون أمورا معينة هي لا حقيقة لها أصلا، هم الذين يعني اختلقوها فيما بين الشيخ ربيع وابنه، يختلقون أشياء لا أصل لها، إنما يروجها السفهاء. والأمر الثاني يدلسون، يتخذون مثلا موقفا معينا أو كلمة معينة، ها يعني يبنون عليها كما يقال ليش القصور من الرمال، وهم في واد والشيخ ربيع في واد آخر أيضا عنهم، ولا يقول بما يقول ولا علاقة له حفظ الله بما يعني يصوره هؤلاء في العلاقة التي الحسنة التي تربطه مع ابنه. ومن يعني من من هذا أن بعضهم قد يعني لا يرضى أو لا يوافق هواه حكم الشيخ ربيع على فلان أو علان تعديلا أو تجريحا، ويعلم أن ولده الشيخ محمد ربيع يعني ينصر القول الفلاني، فهو يريد أن يظهر للناس أن الشيخ ربيعا يوافقه ولا يوافق ولده. هذا ليس من إيش، ليس من يعني من الأدب مع الشيخ. نعم قد يكون فلان هذا ممن اختلف فيه بين العلماء، ولكن العبرة بالدليل والعبرة بموافقة الحق، غض النظر عن مخالفة أو موافقة الشيخ محمد ربيع لأبيه أو أن الشيخ ربيعا يقر هذا ولا يقر هذا، لا يضر العلاقة بينهما، ولا ينبغي أن يحمل هذا على ما يعني يشاع من قبل هؤلاء المرجفين ممن يريدون تشويه صورة هذا العالم الرباني بتشويه صورة ولده، وهذا كذب. بل ما علمنا الشيخ محمد ابن ربيع فيما رأيناه وفيما سمعناه إلا ممن يحترم أباه ويحترم اجتهاده وجهاده، ولا يعني لم نسمع أبدا كلمة تنقص من هذا الأمر أبدا، بل على العكس. فكان الشيخ ربيع وولده مثالا عمليا لأداب العلماء، الأدب الأبي مع ابنه والأدب الابن مع أبيه. ولما قال الشيخ محمد ربيع كلمة يعني لعل استدركت عليه، فسئل عنها الشيخ ربيع فأنكرها، فكلم ولده وبين له أنه أخطأ في هذا، فما سرعان ما ظهر للشيخ محمد أنه لم ينتبه لهذه الكلمة واعتذر عنها. هذا يدل على إيش؟ على أنه حفظ الله تعالى يحترم أباه ويحترم الحق وإن أخطأ، هذا لا يعيبه ولا يعيب الشيخ ربيع، ولا ينبغي لأحد أن يتخذ مثل هذه الأمور المواقف زريعة إيش للتسفيه، بل على العكس مثل هذا الموقف يؤكد أن هذين العالمين يسيران إن شاء الله على طريق السلف، على طريق السلف الصالح. فلما يخطئ الولد لا يتعصب أبوه له لأنه ابنه، أو لا يصحح مقالته التي أخطأ فيها تحت دعوى أنه ابنه، أو لا يسكت عنه، لا يبين إذا كان هناك يقول هذا خطأ. وفي المقابل الولد إذا عرف خطأه لا يستكبر عن قبوله نصح أبيه ونصح العالم، بل يقبل ويعتذر. وهذا الذي حدث، هذا مما يرفع قدرهما، يرفع قدر الوالد وابنه. وأما هؤلاء السفهاء لا قيمة لهم ولا لكلامهم، ولا يعرفون قدر هؤلاء العلماء، ويصطادون كما قلنا في الماء العكر. فالحذر من أمثال هؤلاء الفتانين، وكيدهم يعني يكون هباء منثورا ويرد في نحورهم لا يضرون أهل الحق شيئا إن شاء الله. طيب الله مستعان. هذا السؤال يقول السائل: هل يجب على من خرج من بيته مسافرا لطلب العلم وله القدرة المالية ليشتري الأضحية أن يقوم بذبح الأضحية يوم العيد؟ بالنسبة لذبح الأضحية فهي مستحبة وسنة مؤكدة على قول الجمهور، ليست واجبة، هذا قول جمهور الصحابة وجمهور العلماء بعدهم، فهي ليست واجبة عينية وليست واجبة على الأعيان، إنما هي سنة مؤكدة وشعيرة من شعائر الإسلام ينبغي أن تؤدى، ولكن ليست واجبة على كل فرد بعينه. نعم الله أعلم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل لو نسي المأموم شيئا في صلاته أنت ماذا عليه أن يفعل وجزاكم الله خيرا؟ وإن نسي شيئا فإن غلب على ظنه شيء فليبني علي على غلبة الظن وليسجد سجدتين بعد السلام، أي السهو، وإن لم يغلب على ظنه شيء يبني على اليقين، يعني على الأقل، فإن نسي أرسل ركعتين أم ثلاث وليس عنده ما يغلب الظن ما يغلب ظنه فليجعلها ركعتين وهكذا، ثم ليسجد قبل السلام. يقول السائل: شيخنا وفقكم الله، هل يجوز لي أن أستفيد من كتاب الوجيه للبدوي؟ بالنسبة لعبد العظيم البدوي وكيله جمعية أنصار السنة، هذا الرجل هو يعني يسير في ركاب جمعية حياة التراث، وقد نصح من قبل، كانت آخر زيارة لشيخنا محمد عبد الوهاب البنا رحمه الله تعالى لجمعية أنصار السنة، وكنا معه، الذي استقبله عبد العظيم البدوي، وكان جمال المراكبي في ذاك الوقت الرئيس العام قبل عبد الله شاكر، فجمال المراكبي كأنه فر خاف من مقابلة الشيخ محمد البنا رحمه الله تعالى، فصدر عبد العظيم البدوي فقط، وكذلك عبد الله شاكر كأنه فر، كلهم فروا وتركوا عبد العظيم البدوي الذي ما صنع شيئا إلا أنه جلس مبتسما فقط يستمع إلى كلام الشيخ محمد البنا في تحذيره من إحياء التراث ومن التعاون معها، ويطلبهم أن يرجعوا إلى منهج محمد حامد الفقي الذي قام على الدعوة إلى التوحيد وترك التعاون من التعاون مع الأحزاب ومشاكل ذلك. وكنت بقدر الله في الأسبوع الأخير هذا أستمع إلى هذا التسجيل تسجيل هذا المجلس الذي تم في أنصار السنة في ذاك الوقت نصيحة الشيخ محمد البنا رحمه الله تعالى لهم. وفي نهاية الأمر ما صنع شيئا إلا أنه بعد هذه الابتسامات لما سئل يعني ماذا تفعل أو ما رأيك في هذه النصيحة إن شاء الله يكون خيرا إن شاء الله وانتهى الأمر. لا يرفعون رأسا من نصائح العلماء يعني يسيرون خلف أهوائهم. هذا الرجل على طريقة إحياء التراث وهو متشبع بها وبطريقتهم كحال عبد الله شاكر الرئيس العام الحالي الذي كان رأسا من رؤوس الفتن أو وافق رؤوس الفتن فيما صنعوه من الفتن في مصر وكان من وكان الرئيس العام لهذا الذي سماه ب ب ب مجلس كبار العلماء ونحو ذلك في مصر. هم يعني اصطنعوا لأنفسهم هالة ليست لهم هو محمد حسان والحويني وسيد عبد العظيم محمد حسين يعقوب جمعوا رؤوس الفتن ورؤوس الخروج والجهلة وصيروهم علماء وقالوا هم دهالهم علماء الأمة. طب أنتم علماء الأمة عليكم أن ترشدوا الأمة إلى ما ينفعها لا أن تدفعوها إلى الهاوية وأن تخونوا الأمانة. فإذ بهم يفعلون خلاف ذلك إذ بهم يدفعون الأمة إلى الهاوية يريدون أن يسلموها إلى أعدائها غنيمة باردة ويخونوا الأمانة. وهذا الذي فعلوا خانوا الأمانة فيؤيدون هذا الحزب الضال المنحرف حزب الإخوان مع علمهم بخيانته ولكنهم على طريقته فهم معهم وهم تربوا على أيدي بعضهم تربى على أيدي الحزب نحو محمد حسان والحويني وبعضهم يعني كما يقال استأجروه نحو عبد الله الشاكر. أحياء التراث تستأجر هؤلاء بالأموال لكي ينصروا هذه الحزبية. وقد كتبت مقالا نشر في الأسبوع الماضي في شبكة سحاب السلفية سميته بإلزام أنصار السنة بالبراءة من الإخوان الخونة. أتيت فيه بالنصوص الواضحة التي هم يعرفونها جيدا كما يعرفون أبناءهم التي تلزمهم من يتبرأوا من حزب الإخوان المسلمين إن كانوا سلفيين لكنهم ليسوا سلفيين. لما يتظاهرون بالسلفية يستخدمونها في الوقت الذي يريدونه. لما سقط الإخوان لبسوا لباس السلفية مرة أخرى وأخذوا يتظاهرون بالبراءة من التفجيرات ومن الأعمال الإرهابية ويستنكرونها. فقلت لهم إن كنتم صادقين في هذا الاستنكار تحذروا ممن دعا إليها وقام بها واعترف أنه يقوم بها. لا يستطيعون يقولون كلاما جميلا براقا لكن لا يصرحون بالحقائق لأنهم للأسف ليسوا أمناء على هذا الدين للأسف. فألزمتهم وهذا يلزمهم سواء أنا ألزمتهم أو ألزمهم غيري هذا يلزمهم شرعا أن يحذروا من رؤوس الفتن الذين كانوا يتعاونون معهم. ولكن كيف يحذرون منهم فتحوا مساجدهم له فمنذ أن تولى صفة نور الدين وفتح المساجد للإخوان المفسدين ولرؤوس القطبيين وصير أنصار السنة فرعا للقطبية التابعة لحياة التراث لنصرة منهج سيد قطب القائم على تكفير المجتمعات وعلى استحلال الدماء. ثم بعد ذلك يستنكرون على وجهين يلبسون وجها ويخلعون وجها. فلما كان الإخوان لهم الغلبة مشوا في ركاب الإخوان وأخذوا يدافعون عنهم وينصرونهم ويفتحون مساجدهم لهم ها؟ ويعتبرونهم أنهم هم الذين سيقومون دولة الإسلام. هم يعلمون أنهم لا يقيمون لا إسلاما ولا شريعة، حرب على الإسلام والشريعة، يعلمون ذلك، ولكنهم يخونون الأمانة للأسف، إما لمصالح أو لأهواء عندهم. فلما سقطت دولة الإخوان الوهمية التي لا قيمة لها ولا وجود لها على الأرض الواقع إلا عند المغفلين الذين يعيشون في الخيالات والأوهام الفاسدة، عرفوا أنهم لن يستمروا إلا بأن يلبسوا لباس السلفية ولو على استحياء مرة أخرى. فأخذوا يكتبون المقالات التي يزيلون فيها الاستنكار والشجب لعمليات قتل الجنود المصريين والتفجيرات وما شكل ذلك. طب ما قيمة هذه البيانات وأنتم لن تبينوا حقيقة الأسباب التي أدت إليها أصلا وأنتم تعرفونها؟ يقولون هؤلاء خوارج. طب من هم الخوارج؟ سموا لنا الخوارج، هؤلاء لا يعرفون. قولوا أنصار بيت المقدس خوارج، أنصار الشريعة في ليبيا خوارج، داعش خوارج، الإخوان المسلمون هم مصدر كل هذه الأحزاب المنحرفة وخرجوا من تحت عبئتهم، وأنتم تعلمون ذلك علم اليقين، ولكنهم يكتمون الحق هم يعلمون. قولوا إن سيد قطب الذي تقدسونه كما اعترف أيمن الظواهري ويوسف القرضاوي أن كتب سيد قطب هي المصدر التي استقت منها الجماعات التكفيرية أحكامهم في تكفير المجتمعات. يوسف القرضاوي الخبيث يعترف بهذا، وأيمن الظواهري الذي يعد من كبار الخوارج يعترف بهذا بقوله إن كتاب معالم في الطريق هو المصدر الذي ألهم الثورات، طبعا يتكلم على سبيل المدح، والمصدر الذي ألهم هؤلاء الذين يسميهم المجاهدين روح الثورة كما قال، أنه يهيجهم على هذا الفساد في الأرض تحت دعوة الجهاد. لا يذكرون هذه الحقائق، يذكروا كلام محمود شاكر الأديب المصري في بيان سب سيد قطب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد والموثق، لا يذكرونه. لا هذا لا قيمة له، أو لا يذكرونه لأنه يخالف مصالحهم وأهواءهم. إذا ذكروا هذا إحياء التراث تتركهم ولا تعطيهم الأموال. هم طلاب دنيا، ليسوا طلاب شريعة، وليسوا طلاب إقامة دعوة صحيحة على الكتاب والسنة. فأنا ألزمتهم بهذا، لكن لا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي. نعم، الله المستعان. ويعني يعني نحن خضنا في هذا الباب طبعا هذا السؤال الذي يتعلق بكتاب عبد العظيم بدوي، فنقول الله يغنيك عن هذا الكتاب، وعندك كتب أهل السنة تكفيك، عندك الملخص الفقهي للشيخ الفوزان، عندك شرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني رسائل الشيخ ابن باز، كل هذا يغنيك، ولا تحتاج لا إلى الوجيز ولا إلى لغيره من كتب أهل البدع الذين خانوا الأمانة وخزلوا الأمة للأسف. فبناء على هذا يعني ننتقل إلى المواضع التي في كتب سيد قطب والتي كان يعني سأل عنها أخوكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.